السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، إن هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، وهي سلسلة صحيح الآداب الإسلامية، سلسلة تدربنا على السلوك وتعطينا نوعا من أنواع التربية الإيمانية التي نروض أنفسنا عليها في معاملاتنا للآخرين. ولذلك فقد اخترت لكم اليوم أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، ألا وهو الأدب مع الجيران. الأدب مع الجيران، أنتم تعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يوصي بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيجعل الجار يرث في جاره، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فتعالوا معنا لنأخذ الأدب مع الجيران أدبا، ثم نترك مجالا رحبا هذه الحلقة لإخواننا المتصلين ليأخذوا راحتهم في الأسئلة. الأدب مع الجيران: الأدب الأول عدم إيذاء الجار. عدم إيذاء الجار. تعالوا معنا لنأخذ الحديث أولا، الدليل على ذلك، ثم نشرح ونوضح. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أول وصية للحبيب عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فلا يجوز أن تؤذي جارك لا بكلمة ولا بقول ولا بفعل ولا بشيء يغضبه، لأن جارك له حق عليك. فلا ينبغي مثلا لك أن ترفع صوت المذياع حتى يؤذي جارك. قد يكون جارك نائما، قد يكون جارك عنده من الأبناء من يذاكر أو نحو ذلك، فيتأذى برفع الصوت حتى ولو بالقرآن الكريم. ينبغي أن نحافظ على شعور جيراننا، بل لو ارتفع بيتك عن بيت جارك فخرجت لعمل ما، ينبغي أن تغض بصرك عن عورات جارك، ولا يجوز أن تنظر في قلب بيت جارك ولا في بلكونة جارك ولا في نافذة جارك، لأنها عورات ولا يجوز. فإيذاء الجار ممنوع بأي شكل من الأشكال. واسمع إلى هذه القصة التي يذكرها الإمام أحمد، يرويها الإمام أحمد بسند صحيح، عن امرأتين كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت تعمل قليلا ولا تؤذي جيرانها فقال هي في الجنة، وامرأة كانت تصلي وتصوم كثيرا وتؤذي جيرانها قال هي في النار. تعال معي لتسمع نص الحديث. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. قارن معي بين هاتين المرأتين. المرأة الأولى يذكر من كثرة صلاتها، يعني قيام الليل وصلاة النوافل، وصيامها أي صيام النوافل، وصدقتها الكثيرة، غير أنها إذا تكلمت مع جيرانها آذتهم بلسانها. فبرغم هذه الطاعات من النوافل فوق الفرائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. والمرأة الأخرى يذكر من قلة صلاتها وصيامها، أي غير الفرائض، الحديث هنا على النوافل، هي تصلي الصلاة الخمس وتصوم رمضان، لكن النوافل من غير الصلوات الخمس قليلة كقيام الليل ونحو ذلك قليل، وكذلك الصدقة والصيام من غير رمضان قليل، وتتصدق بالأثوار من الأقط، يعني بقطع من الخبز الجاف أو بقطع من اللبن الجاف، يعني تتصدق بأشياء بسيطة لا يأبه الناس له، يعني لا تتصدق بالأموال الكثيرة، لا، أشياء بسيطة، لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قال هي في الجنة. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ تفهم من هذا الحديث أن المحافظة على الجار من مقامات الإيمان التي تسبب للرجل دخول الجنة. ثانيا، الأدب الثاني أن يأمن جاره شره، أن يأمن جاره شره. الجار يسافر وحتى لو كان الباب مفتوحا يتركه، يعلم أن جاره سيحافظ عليه. الجار ينام ويعلم أن جاره يحافظ على ممتلكاته ولا يؤذيه فيه ولا يخونه ولا يسرق منه ولا شيء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني بوائقه، يعني غوائله وشره. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إذا أردت أن تدخل الجنة فحافظ على جارك أشد المحافظة، مثل محافظتك على مالك وأشد، تكن إن شاء الله تعالى من أهل الجنة. الأدب الثالث إكرام الجار. جارك هذا له حق عليك، حق الجيرة، فينبغي أن تكرمه. تكرمه بماذا؟ تكرمه بالقول، تكرمه بالفعل، أن تكرمه بكل ما يسره ويسعده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال. اسمع إلى الكلمات النبوية، ماذا قال؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن تكرم جارك. ولذلك إذا سمعت برجل مستقيم ملتزم وجيرانه يشتكون منه، فاعلم أن في التزامه نقصا. إذا أردت أن تعرف استقامة الرجل وقوة إيمانه فسأل عنه جيرانه: أرجل كريم؟ أرجل مسامح؟ أرجل لا يأتيكم من قبله شر؟ نعم. إذن هو رجل إيمانه قوي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، تكرمه بالدعوة، تدعوه في بيتك إذا كان عندك مناسبة، تجيب دعوته إذا دعاك وكان يصر بحضورك. إذا وقعت عند جارك أزمة، مرض ولده بسرعة، قم معه. إذا حدثت مصيبة عنده لابد أن تقف معه وقفة رجال ليشعر أن جيرانه معه. فالجار الجار. ولكن في بعض الأماكن نجد العمارة الكاملة قد لا يعلم الجار عن جاره. الجار ابنه يمرض ويذهب إلى المستشفى ويأتي إلى البيت ولا يشعر به جاره. سبحان الله، ما هذا؟ إخواني نحن مسلمون، والإسلام يحثنا على إكرام الجار ويجعله من علامات الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وروى مسلم أيضا عن أبي شريح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فليحسن إلى جاره يعني درجة الكرم ودرجة الإحسان. إذن تكلمنا الآن عن فلا يؤذي جاره، تكلمنا الآن عن فليكرم جاره، الآن فليحسن إلى جاره، وهي من علامات الإيمان أيضا. فليحسن إلى جاره، يفعل معه أحسن الأشياء وأحسن الأقوال. الإحسان هو مرتبة عليا في السلوك والأخلاق، فلا بد أن يكون مع جاره بهذه المرتبة. لماذا؟ لينفذ وصية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله. رابعا، الاهتمام بالجيران. ينبغي أن تهتم بجارك. ما الدليل على أنه ينبغي أن تهتم بجارك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب، كثرة الوصاية بالجار، جبريل يأتي ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ثم يأتي جبريل فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ثم يأتي جبريل فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. هذه الوصية ليست للحبيب عليه الصلاة والسلام فقط، إنما هي لأمة الحبيب عليه الصلاة والسلام أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو قائدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام. إذا كان جبريل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، فينبغي أن تهتم بجارك، تسأل عنه إذا غاب عن المسجد، لم يصلي معك اليوم، تسأل، تتصل بالهاتف: جارنا فلان لم يأتي، لماذا؟ قالوا: مسافر. طيب الحمد لله، لعل المانع خير، كنت أسأل عنه. جارنا تأخر، ما الذي حدث؟ سمعت صوتا عاليا، خيرا، ماذا عندكم؟ عندكم مريض؟ عندكم شيء؟ نساعدكم في شيء؟ ينبغي أن تهتم بالجار. الأدب الخامس: الهدية للجيران من الطعام ونحوه. أحيانا يكون جارك فقيرا، قد لا يأكل اللحم مثلا إلا كل شهرين أو ثلاثة، ولكنك كل يوم تطبخ وتخرج رائحة اللحم على أولاد جيرانك وأطفاله. في هذا الوقت ينبغي ويستحب لك أن تهدي له ولو شيئا قليلا يكسر حدة الجوع عند هؤلاء، أو يكسر حدة التطلع عند الأطفال الصغار. الكبير قد يملك نفسه، لكن الصغير لا يعرف شيئا. ولذلك اهتم قائد الأمة الإسلامية عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني اعطي لجارك منها. سبحان الله. إذا طبخت مرقة، مرقة يعني أي طبيخ، أكثر ماءها فسيكثر الطبيخ، الإدام. ستأخذ زوجتك شيئا وتعطيها لجارتها، قد لا يكون عندها شيء فيأكلونه هذا اليوم. بعض الناس يقول: قد مضى هذا الزمن وجاء الغنى. لا، ما زال أناس حتى الآن في هذه الطريقة. أنا أقول لك مثلا، أنتم عملتم نوعا من أنواع الحلوى، جميل، لا بأس أن قطعة أو قطعتين أو ثلاثة مع ابنك إلى جارك، خذ هذا من عندنا، حتى ولو كان قليلا، لكنه يشعر الجار بأن جاره يحبه وأنه يهتم به. لو أحضرتم نوعا من أنواع الفاكهة في غير ميعادها وفي غير آوانه، لا بأس من أن ترسل واحدة أو اثنتين مع ابنك أو ابنتك لجارك. هذا نوع من أنواع الوصية بالجار والاهتمام به. واسمع إلى هذا الحديث: كيف طبق الصحابة وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا للجار. روى الترمذي وحسنه عن مجاهد وهو من التابعين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذبح شاة. قال مجاهد: ذبحت له شاة، أو قال: ذبحت له شاة في أهله، عفوا، قال: ذبحت له شاة في أهله. فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار اليهودي، الجار اليهودي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بكل الجيران حتى من غير المسلمين. فيأتي الصحابة الكرام فيحسنون معاملة الجيران حتى ولو كانوا يهودا أو نصارى. هل أهديتم من هذه الشاة لجارنا اليهودي؟ رضي الله عنك يا عمرو، يا عمرو ابن العاص، ورضي الله عن ابنك عبد الله بن عمرو. هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ وهذا مثل إسلامي رائع يبين لك أن الإسلام يأمر أتباعه بالإحسان إلى اليهود والنصارى وغير المسلمين ما داموا جيرانا لهم في بلادهم، فيحسنون إليهم. لأن المسلم إذا عامل غير المسلم بالمعاملة الحسنة فإن ذلك يجعل غير المسلم يحب الإسلام، وقد يكون ذلك سببا في دخوله في الإسلام. وسوف أذكر لكم إن شاء الله تعالى إن لم أنسى في نهاية الحلقة موقفا لأحد إخواننا في بلاد الغرب مع غير المسلمين. الأدب الخامس: صيانة عرض الجار وماله. صيانة عرض الجار وماله، تحافظ على نساء الجار فلا تؤذيهن بكلمة نابية ولا بنظرة جارحة، وتحافظ على مال الجار لو وقع منه تعطيه له، لأن خيانة الجار أشد من خيانة غيره. واسمع الدليل. روى الإمام أحمد بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره والعياذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. انظروا انظروا إلى حرمة الجار. لا تخن الجار، لا تؤذي الجار، فإنك إن فعلت فقد خالفت وصية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس: إكرام الجار الأقرب فالأقرب، أي أن الجار الأقرب منك أولى من غيره وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ تريد أن تقدم هدية واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. صلى الله عليك يا رسول الله، فالجار القريب أولى من غيره. الأدب السابع: إهداء اللبن وغيره ونحوه للجار. اللبن كان زمان عند الفلاحين لا يبيعون اللبن، وإنما الرجل الذي عنده جاموسة أكرمكم الله وعنده أغنام أو نحو ذلك يأخذ منها لبنا، يأخذ لبنا ويرسل لجيرانه عن اليمين واليسار، بعضهم يرسل كل أسبوع مرة، بعضهم في الأسبوع مرتين وهكذا. الآن تجد الجيران، تجد الفلاحين أو أكثرهم فيما أعلم يبيع اللبن وقد لا يهدي إلى جاره ولا كل شهر مرة، وجاره ليس عنده لبن، يذهب الجار ليشتري من البقالة لبنا. هل تعلم أنك إذا أهديت لجارك لبنا قد يبارك لك في مالك هذا، وقد تحل البركة العظيمة، بدلا من أن تأتي البهيمة باثنين كيلو لبن قد تحلب 4 كيلو لبن أو 5 كيلوات أو نحو ذلك ببركة الهدايا للجيران والصدقة عليه. بل كان قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل لا يحلب اللبن ويعطيه للجار، بل كان يأخذ شاة كاملة بها لبن قبل أن يحلبها ويقول: اعطيها للجار تبت عنده الليل، فيعطيها للجار، يحلبونها بالليل وتبيت، وفي الصباح يحلبونها في الصباح ثم يردونها، تسمى منائح، منيحة. امنح الجار هذه الشاة أو هذه العنز الليلة ليأخذ لبنها كله. وقد حدث هذا مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ويروي القصة عروة بن الزبير عن خالته عائشة، فقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. قل بربك، جيرانك الذين يشتكون الفقر الآن، أو من المسلمين الذي يشتكي الفقر الآن، يظل 3 أشهر لا يوقد في بيته نار، لا طبيخ كرمكم ولا شاي ولا حلبة ولا يخبز خبزا ولا يأكل شيئا، هذا نادر وجوده إن وجد. وبرغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا مسرورا منشرح الصدر: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبنها، يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين منها، يعني يعطونه المنيحة لتحلب عنده ويسقي زوجاته عليه الصلاة والسلام. باقي أدبان ثم نأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى. الأدب الثامن عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة. رجل اشترى كيلو تفاح، 4 تفاحات، فأرسل واحدة إلى جاره، قال خذ يا بني هذه الواحدة أعطاها لجارنا، لا تستقل، قلت تفاحة، نحن فقراء محتاجين تفاحة، رد له هذه. لماذا يا أخي الكريم؟ ما دام قد أهدى إليك فهو يحبك، خذ هذه التفاحة قسمها عدة أقسام على أولادك، حتى لو كان معك من المال ما تستطيع أن تشتري 10 كيلوات و20 كيلو، لكنه قدرك واحترمك فأرسل إليك، أو أن الجار أرسل إليك طبقا من الطبيخ أو الإدام، أرسل لي طبقا من العدس، أنا فقير أكل عدس. يا أخي الكريم هذا يدل على محبة تهاد تحب وهو يحبك، يكفي أنه أرسل إليك، فلا تحتقر هدية جاءت إليك من جارك. لو أرسل إليك سواك فاقبله وكن مسرورا به واعلم أنه يحبك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ما معنى فرس شاه؟ أي أن الجارة أهدت طبقا فيه حافر شاة لحم، أنتم تعرفون أن رجل الشاة ليس فيها لحم كثير، إنما هي عظام عليها جلد، والحافر ليس عليه إلا جلد بسيط، برغم ذلك الحافر قطعته ووضعته في طبق مطبوخ مطبوخا وأرسلته إلى جارتها، إلى جارتها، الجارة تتقبلها ولا تقول من أنا حتى ترسل، إما أن ترسل هدية تليق بمقامنا وإلا لا ترسل. يا أختي الكريمة هذه الجارة تحبك، ولو لأنها تحبك ما أرسلت إليك، وهذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أسألكم يا من تشاهدونني الآن، هل طبقتم هذه السنة في حياتكم؟ لك عدة جيران، كم مرة أهديت لجارك؟ إن كنت لم تفعل فطبق السنة في عمرك ولو مرة، وستشعر فعلا ببركة اقتدائك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه، يعني قد يحتاج أن يسقف فيضع خشبه على حائطك، هذا لا يضر حائطك بشيء، لا تمنعه، لا تمنعه ما دام لا يسبب ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، يعني أمر أن يستخدم حائطي الذي هو ملكي. نعم اسمع إلى الحديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لألقين هذا الحكم بينكم حتى تتحملوا مسؤولية تطبيقه أمام الله عز وجل. الأدب الأخير أن تحب لجارك ما يحب لنفسه، أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. أعطيكم ما وعدتكم به من هذه القصة. أحد الإخوة كان قد سافر إلى بلاد أوروبا لكي يدرس هناك، وهو في عمارة طويلة عريضة يسكن في شقة ولا يعرف أهل العمارة بعضهم بعض كعادة أهل أوروبا. قال: وكان لهم جار لا يعرف عنه شيئا، لكن الجار هذا كان قد اتفق مع شركة اللبن ودفع لهم رسوما، فكان يأتي مندوب الشركة ينظر إلى رقم الشقة فيضع زجاجة اللبن أمام الباب ويمضي، ويخرج الرجل يأخذ الزجاجة ويدخلها. قال فجاء الرجل ووضع زجاجة اللبن ولم يأخذها أحد، وجاء في اليوم التالي فوضع زجاجة، وفي اليوم الثالث وضع زجاجة. قال فرأيت هذه الزجاجة أمام بيت جارنا. يقول القضية ليست قضية اللبن، ولكن القضية أن اللصوص كثر في هذه المدينة، وأنهم لو صعدوا ونزلوا فوجدوا هذه الزجاجات موضوعة لعلموا أن هذه الشقة أصحابها مسافرون ففتحوها وسرقوها، وأهل العمارة لا يعرف بعضهم عن بعض شيئا. فقال هذا الطالب المسلم: أخذت اللبن فوضعته في ثلاجتي حتى يأتي جاري من سفري، علمت أنه مسافر. قال كلما وضع زجاجة أخذتها، كلما وضع زجاجة أخذتها والتي تنتهي مدة صلاحيتها ألقيها ويظل الباقي في ثلاجتي، حتى عاد الجار. قال فأحضرت له اللبن وذكرت له القصة قلت خل. فقال ولماذا صنعت ذلك؟ قال قلت له خشيت عليه من السرقة. قال وهل لو سرقت سأتهمك؟ قلت لا، أنت لا تتهمني، ولكنني أنا مسلم والإسلام يأمرني بأن أحافظ على جاري. قال عجيب، فعزم علي أن أدخل بيته، وفي أول مرة يقول ولأول مرة أدخل بيته. فدخل قال وجلست معه فعرفني بنفسي، قال أنا القس فلان الفلاني وهذه ماري زوجتي وهي راهبة في الكنيسة. لماذا صنعت ذلك؟ قال فكلمتهم عن الإسلام وعما يجب أن يكون لجيراننا حتى ولو كانوا غير مسلمين، يجب أن نحافظ عليهم، يجب أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نحفظ أموالهم كما حفظت مالكم الآن، وهكذا. قال الإسلام يأمر بذلك؟ قلت نعم. قالوا كنا لا نعرف عن الإسلام شيئا، نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء: اسمع إلى تشويه صورة الإسلام في أوروبا. قالوا لا، نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء: أن رجلا عربيا ادعى النبوة فاتخذوه نبيا اسمه محمد. الأمر الثاني أنهم يعبدون صندوقا أسود في الصحراء، يعني يطوفون بالكعبة. الأمر الثالث أنهم يقبلون الأرض 5 مرات يوميا. لا نعرف عن الإسلام إلا هذه الأشياء. قال لا، هذا تشويه صورة الإسلام، وأنا لست عالما لكي أبين لكم الإسلام ومزاياه، لكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي واتصلوا بهم. فاتصلوا بهم وبدأت العلاقات. يقول الرجل ونسيت الموضوع وظل في أموره لأنه مشغول بدراسته. فاتصل بالمركز الإسلامي وقال أنت تعلم أن عدد المسلمين قليل جدا في هذه الولاية، ونحن الآن عندنا حفل نجهز لحفل ونجمع التبرعات لأن عندنا قسيس وزوجته سيسلمان في يوم كذا. قال ما اسمهم؟ قالوا كذا، قالوا كذا، ويسكنون كذا. قال هؤلاء جيراني، إذن لا تجمع من أحد تبرعا، فإن إنفاقات الحفل كلها علي أنا. قال وذهبنا إلى هناك وقام هذا القسيس. قال بعدما قرأت في الإسلام وقرأت الكتب المترجمة عن أخلاق الإسلام فعرفت الإسلام على حقيقته، وعلمت أن هذا الدين هو الدين الذي يجب أن يقود العالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وزوجته مع الأخوات بينت لهم أنها كيف اقتنعت بهذا الدين وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قام الرجال يقبلون هذا الرجل المسلم الجديد، وقام الأخوات يقبلن هذه الأخت الكريمة الجديدة. وهكذا بالمعاملة الطيبة تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بفعلك وسلوكك قبل قولك ولفظك. الأخ محمد من الإسكندرية، تفضل. السلام عليكم. أم محمد من الإسكندرية. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت حضرتك دلوقتي بتقول على الجار وكده، لو الجار دوت هو أصلا يعني بيأذي، أو إن هو بيبقى باصص لعيشتي، أو يعني بتبقى نفسها في اللي أنا فيه وبصالي، يعني ما أعرفش، مش ببقى مرتاحة لها دايما، أو بصة إن هي تبص لجوزي، بينفع إن أنا برضو إن أنا أفضل على علاقتي بيها كويسة أو كده؟ طيب أجيبك يا أختنا الكريمة. ماشي. شكرا. طيب أختنا الكريمة تسأل عن قضية الحسد. تقول بأن جارتها تحسدها وتحسد ما عندها. هل تعلمين يا أختنا الكريمة أن الحسد ترده الهدايا؟ لو أنها نظرت إلى ما يدخل إليكم وأنتم تكسوا الأولاد أرسلت لها مثلا كسوة، أو دخل لكم طعام فأرسلتم طعاما، أو صنعت أنت شيئا في البيت فأرسلت لها طبقا من الجاتوه أو نحو ذلك مما تصنعه يدك، هل تعلمين أن هذه الهدايا سترد ما في نفسها ولو حاولت أن تحسد لن تستطيع أن تحسد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك، وبيّن أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما ثبت في صحيح مسلم. بل إن الله عز وجل قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن فأقول يا أختنا الكريمة عليك أن تكثري من الإحسان إلى الجيران، فإذا أكثرت من إحسانك إلى جيرانك قلب الله عز وجل عداوتهم إلى حب، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن يعني الإنسان الذي يسيء إليك رد الإساءة بالإحسان، فإذا دفعت الإساءة بالتي هي أحسن أي بالإحسان فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي ينقلب إلى صديق حميم جدا بكثرة إحسانك إليه. وهذه قاعدة ربانية لا تنخرم مع بني البشر، لأن الإنسان يميل بطبعه إلى من يحسن إليه، فلو أحسن الإنسان إلى صديق أو إلى جار أو إلى ولد فإنه لابد أن يميل إليه. ولذلك ترى الرجل أحيانا يفضل بعض أبنائه على بعض، تسأل لماذا؟ يقول لأن ولدي هذا مطيع وأحسن إلى أبيه بالطاعة وأحسن إليه بسمع كلامي ودائما يحترم ويقدره، فاحتل من قلبه مكانة أكثر من إخوانه الآخرين. فأقول لك عليك أن تحسني إليهم، بارك الله فيك. نعم. طيب، هنا مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي طيب ناخذ الأخت حليمة من فلسطين. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس بدي أسألك، أنا رحت عمرة. نعم. وأنا في المسجد النبوي كنت حفايتي راحت مني، وأعطتني الشغالة حفاية، ولهسه أنا مكهور منها يعني، فبقولوا لي زي شركة اخترقتيها من المسجد النبوي. حذاء يعني؟ حذاء؟ حذاء. أي طيب، شو يعني شو أعمل يا شيخ؟ طيب أجيبك إن شاء الله. يعني هسه عاد أنا زي اللي خايف والله. طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. أجيبك إن شاء الله. الأخ كرم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الله يعلم رب أن أنا بحبك والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك فيك. بالله يا عم الشيخ، معايا ود بنت خالتي، ود صغير كده يعني. نعم. تمام، يعني متأخر في الكلام شوية. عنده 4 سنين لسه يعني نضبه تقيل في الكلام يعني. نعم. نصحني يعني يا عم الشيخ. أقول لك حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر. الأخت أم محمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهم الأمة الإسلامية بشفاء الشيخ محمد حسن. السلام يشفيه. أيوة نسمعك يا أختنا الكريمة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. والله أني أدعي جيراني ما عندهم صلة، بس الله أن يتقبل. وأنا أحب أني أشارك معهم. وهم يعني كل واحد ببيته وأصلهم الحمد لله والشكر، بس ما عندهم صلة اللي أنا أمون أكثر من هم. طيب أختنا الكريمة جزاكم الله خيرا على هذا الشعور الطيب المبارك، وبارك الله فيك، والحمد لله رب العالمين على صحة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن يبارك في عمره وأن يطيل في عمره على طاعته ومرضاته، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في جميع مشايخنا وعلمائنا في مصر وخارج مصر وفي كل مكان في العالم الإسلامي، وأن يمد في أعمارهم على طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. نعم الأخ كرم تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للجار أن يغني جاره النصراني بالأعياد؟ وهل قول من يقول أننا لا نعادي الغرب العقيدة أو دين صحيح؟ وما مدى صحة حديث لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر؟ وجزاك الله خيرا. جزاك الله وبركة فيك. نعم الأخت أسماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وحيد لو سمحت. معك يا أختنا الكريمة تفضلي. طب لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك على أن المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت ما اتكلمتش على بقية أدب طالب العلم وإحنا محتاجينها، والكتب بتاعت طالب العلم يقتدي بها أو يمشي عليها. كتب طالب العلم. طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يطولنا في عمركم. بارك الله فيك، نكملها ان شاء الله باذن الله. الان بكم بقي من الحلقه؟ طيب تمام. طيب بالنسبه لاختنا الاخت حليمه من فلسطين نجيب عليها. طيب ناخذ الاخ السامح من الغربيه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ وحيد اهلا مرحبا بك. اني احبك في الله. احبك الله لدى حبك. ربنا يبارك لك ويبارك لنا في الشيخ محمد حسان ويتم شفاعه على خير. امين. هو والشيخ ابو اسحاق الحويني. امين يا رب العالمين. طب اذا كنت انت بتحسن عجار يا عم الشيخ وهو بيتمنى ان النعمه اللي في ايدك تزول وتروح له، فايه الحل؟ طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. بالنسبه لاختنا الاخت حليمه نقول يا اختنا الكريمه اذا كان حذاءك اكرمك الله ضاع من المسجد النبوي، والشغال او العامله التي هناك اعطيتك حذاء تملكه هي فلا باس، هذه هديه. واحيانا ياخذون بعض الاحذيه يرمونهم في الناس، يتركون احذيتهم او نحو ذلك ويرمونهم، فاذا كانت مما رمي في الزبال او اهدته لك فهذا لا باس عليك فيه. ولا اظن ان الشغاله ستاخذ حذاء امراه اخرى وتعطيه لك، فنقول ليس عليك شيء ان شاء الله تعالى. واذا اردت ان تتصدقي بثمن الحذاء عندكم في فلسطين فافعلي بارك الله فيك. الأخ أكرم أو الأخ كرم يقول بأن عنده طفل متأخر في الكلام، نقول هذا يعني ممكن تراجع طبيبا إن شاء الله تعالى يفتيك في مثل هذه المسألة. الأخت أسماء أيضا الأخ سامح يقول بأنك تحسن إلى الجار وهو يتمنى زوال نعمتك وكذا. أقول يا أخي الكريم إن هذا الجار لم يولد عدوا لك، وإنما الجار كان يحبك يوم من الأيام، فهناك أسباب سببت العداوة بينكم، فلو أنك قمت بالقضاء على هذه الأسباب وأهديت له شيئا ونحو ذلك فإن الهدايا تذهب وحر الصدر، فلو كان يحمل شيئا فإن هذه الهدايا ستذهب ما به فستجعله يحبك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأخت أسماء من القاهرة تسأل عن كيف يبدأ طالب العلم في طلب العلم. أقول يا أختنا الكريمة أي طالب علم إذا أراد أن يبدأ في طلب العلم فعليه بأمور. حبذا لو معكم ورقة وقلم أعني طلاب العلم ليكتبوا هذه الأمور. الأمر الأول أن يستشير المشايخ والعلماء فيما يبدأ به وفيما يقرأ. الأمر الثاني أن يبدأ بالأسهل فالأشد فالأشد. الأمر الثالث أن يبدأ بكتاب الله فيحفظ منه كل يوم ولو 5 آيات. الأمر الرابع أن ينظم وقته. الأمر الخامس أن يركز على حفظ المتون في البداية، في البداية حفظ القرآن، القرآن الكريم وحفظ المتون، لأن هذا الحفظ أيها الأحباب هو الذي سيظل معه وهو الأساس الذي سيبني عليه فيما بعد حياته العلمية. ولذلك نحن لما بدأنا في دورة حفظ السنة واشترطنا النابغين فقط، يعني الذين ختموا القرآن الكريم، وأدخلناهم في دورة حفظ السنة في خلال 40 يوم، 40 يوم فقط تمكنوا بفضل الله عز وجل من حفظ الجمع بين الصحيحين، يعني من حفظ جميع الأحاديث المتفق عليه. بدأوا يحفظون 15 صفحة في اليوم، 20 صفحة في اليوم، 30 صفحة، 40 صفحة، حتى وصل أحدهم إلى حفظ 100 صفحة يوميا بفضل الله تبارك وتعالى. حفظا ما هو؟ عبارة عن ترتيب وتنظيم الوقت وخضوع لجدول معين في ترتيب الوقت، يبدأ من قبل الفجر بساعة ونصف الحفظ إلى الساعة 10، الساعة 8 بعد الفجر، الساعة 8 يأكل 7 تمرات عجبة ويواصل إلى الساعة 10 ولا يفطر إلى الساعة 10، الساعة 10 يفطر، إن شاء نام وإن شاء واصل إلى الظهر، وبعد الظهر ينام من الظهر العصر، ويبدأ من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، وهكذا ينام بعد العشاء ويبدأ قبل الفجر بساعة ونصف. في 40 يوما يحفظ جميع الأحاديث المتفق عليها، أعمار مختلفة من 9 سنوات ل20 سنة، ل25 سنة، ل30 سنة، لأكثر من 30 سنة كانوا معنا بفضل الله عز وجل. والدورة دي بإذن الله في الإجازة الصيفية القادمة سوف نفتحها، دورة مجانية على فكرة، دورة مجانية، فإن شاء الله من أراد أن يدخل في الدورة بإذن الله تعالى يتم حفظ القرآن الكريم كاملا، لا نقبل أحدا باقي له جزء واحد، أنه لا يدخل في حفظ الأحاديث إلا بعدما أتم حفظ القرآن الكريم. الأمر الآخر وهو أمر مهم جدا، إذا أردت أن تسعى في طلب العلم وتفهم فعليك بقلة الأكل. ومعنى قلة الأكل أي تقوم عن الأكل وأنت مشتاق إليه، لا أقول لا تضر نفسك تأكل ملعقة فقط وتنتهي، لا، تقوم عن الطعام وأنت ما زلت مشتاقا، لكن تظل تأكل حتى تشبع هذه قضية صعبة. إذا أكلت حتى شبعت امتلأت المعدة، أعطت إشارات للمخ أعطني دما، فبدأ المخ يأتي بالدم من الأطراف الأخرى ويقل ارتفاع الدم إلى المخ والكل يصل إلى المعدة، لكي تقوم بهضم هذه المشكلة العظيمة التي وضعت فيها 4 ساعات والمعدة في هذا العناء، وحينما ينزل الدم من المخ يقل الدم في المخ فيقل التركيز، كيف ستحفظ وكيف ستفهم وكيف ستدرس في خلال 4 ساعات أو 2 ساعة على الأقل. فنقول يقلل من الطعام. الأمر السابع، إذا أردت أن تصل في طلب العلم فعليك بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، لأن الدعاء يصل بك إلى أن يشرح الله صدرك وأن ييسر لك سبل طلب العلم. وإذا كان أبواك على قيد الحياة دائما قل يا أمي ادعي لي، يا أبي ادعي لي ربنا يحفظني القرآن، يا أمي ادعي لي ربنا يفهمني الفقه، يا أبي ادعي لي ربنا يعرفني التوحيد، يا أبي أنا بدأ في كتاب جديد ادعي لي أفهمه فهما جيدا، وهكذا دعاء الوالدين مستجاب. أما بالنسبة لطلب العلم فيمكن أن تدخل على الموقع، وأنا وضعت على الموقع منهجا للمبتدئين في طلب العلم، كم يحفظ من القرآن، كم يحفظ من الأحاديث، كم يحفظ من الفقه، من السيرة، تدخل على الموقع تكتب الاسم وتدخل على الموقع مباشرة تجد في الصفحة الأولى المنهج للمبتدئين، موقع وحيد بالي، تكتب بالعربي على جوجل وحيد بالي أو وحيد عبد السلام بالي، ستجد إن شاء الله تعالى الموقع بين يديك. طيب تعال معي للسؤال الآخر، في عند الأخت الكريمة تسأل عن كتب طالب العلم، لا سيما الأسبوع القادم هناك معرض الكتاب الدولي، طبعا معرض الكتاب الإسلامي فيه يجتاح المبيعات الكبرى كما تعلمون، والكتب الثقافية الأخرى تباع منها كميات قليلة بجوار الكتاب الإسلامي، وهذا يدل على إقبال الأمة الإسلامية على الله عز وجل، يريدون أن يتعرفوا على الله وكيف يصلوا إلى الله تبارك وتعالى. فانظر إلى ملايين النسخ التي تباع من الكتب الشرعية في معرض القاهرة الدولي الذي سيبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. لكن بعض الطلبة يأتي فيشتري أي كتاب، لا، ينبغي أن تستشير أولا. قد تشتري كتابا ويكون غير محقق في أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة فتشتبه عليك الأمور، أو تشتري كتابا قد يكون صاحبه عنده بعض الأخطاء في العقيدة، قد تشتري كتابا مثلا ينبغي أن تقرأ غيره قبله. طيب مثلا أعطيك سلما تتدرج فيه، أنت تريد أن تقرأ في التفسير، أول شيء كتاب تفسير ابن كثير النسخة المحققة، بعده مباشرة كتاب محاسن التأويل للقاسمي يسمونه بتفسير القاسمي، هذا كتاب رائع وجميل، بعده مباشرة كتاب أيصر التفاسير للجزائري، أيصر التفاسير كتاب منهجي يعطيك الآيات معاني الكلمات المعنى العام ما يستفاد، يعني لو أن إنسان يريد أن يأخذ خلاصة التفسير من أقرب طريق فليأتي بهذا الكتاب، اسمه كتاب أيصر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى، الموجود بالمسجد النبوي وما زال حيا يلقي دروسه في المسجد النبوي حفظه الله ورعاه من مشايخنا. أيضا لو أنك تريد تفسيرا فقهيا فعليك بتفسير القرطبي، لكن تأتي بالنسخة المحققة لأن في بعض الأحاديث الضعيفة. طيب ننتقل من التفسير إلى الحديث. إذا أردت أن تشتري كتبا في الحديث تبدأ أولا بكتاب رياض الصالحين النسخة المحققة، ثم تأتي إذا كنت طالب علم فتأتي بكتاب صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، وإذا كنت إنسانا عاديا مدرسا موظفا دكتورا مهندسا لكن لا تنشغل ولست متفرغا للعلم الشرعي تريد الخلاصة فيمكن أن تأتي بكتاب اسمه مختصر البخاري، مختصر البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، تأخذ الأحاديث من أقرب طريق. طيب لو أردت شرحا مبسطا لمختصر البخاري، الدكتور محمد يسري حفظه الله أخرج شرحا مبسطا لمختصر البخاري أسماه بنفس الاسم، للأسف أسماه فتح الباري شرح صحيح البخاري فاختلط فتح الباري لابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، شرح مختصر صحيح البخاري مجلد واحد، فتح الباري لابن حجر 15 مجلدا، هذا مجلد واحد. طريقته فيها طريقة منهجية أعجبتني حقيقة، وأنا أخذت كمية ووزعتها على الأئمة يقرؤونها على الناس في المساجد، يعني هذا الكتاب أنصح به إمام المسجد يقرأه على الناس في المساجد. طريقته يأتي بالحديث معاني الكلمات ما يستفاد، الحديث معاني الكلمات ما يستفاد فقط. فلو أن الإمام قرأ في الفجر كل يوم أو بعد العصر مثلا كل يوم أو بعد الظهر كما يحب على المصلين في صلاة واحدة اليوم ثلاثة أحاديث لقرأوا صحيح البخاري كله ولم يشعروا بشيء، ثلاثة أحاديث في ثلاث دقائق، هذا في الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم كفاية عليك. لو أنك تريد أن تعرف الحديث صحيح ولا ضعيف من أقرب طريق أدلك على كتاب رائع، كتاب اسمه صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير للألباني، تأتي بهذا الكتاب إذا أردت أن تبحث عن حديث تجده في على الحروف الأبجدية في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع، إن كان في صحيح الجامع يبقى صحيح وإذا كان في ضعيف الجامع يبقى ضعيف أو موضوع هو كاتب عليه الشيخ الألباني رحمه الله، صحيح الجامع وضعيف. طيب لو أنك ستنتقل من علم الحديث إلى علم الفقه، لماذا تبدأ في علم الفقه؟ إذا كنت طالبا تريد حفظ متن فأنا أنصحك بمتن بداية المتفقه، متن سهل جدا اسمه بداية المتفقه، تحفظ هذا المتن في أسبوعين ثم تأتي إلى شرح بداية المتفقه الأدلة عليه، ثم تدخل إلى كتاب تمام المنة للشيخ عادل عزازي، ثم تدخل منه إلى كتاب منار السبيل في فقه الدليل، ثم يمكن أن تدخل إلى المغني لابن قدامة في الخلاف بعد ذلك مباشرة. طالب العلم يريد كتبا في القواعد الفقهية، تبدأ بكتاب القواعد الفقهية للإمام عبد الرحمن السعدي بكسر السين، عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ثم تنتقل إلى كتاب الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر للسيوطي، وكتاب الفروق والاستثناء للبكري. هذه ثلاث كتب في القواعد ممتازة. وإن استطعت أن تدخل إلى قواعد ابن اللحام جميلة جدا، أو تشتري قواعد ابن رجب. قواعد ابن رجب أصعب شوية من قواعد ابن اللحام. القواعد الفقهية مهمة لطالب العلم، لأنه إذا عرف القاعدة اندرج تحتها عدة مسائل فاستراح من الحفظ. نختم بالسيرة. تريد شيئا في السيرة؟ أقول عندك في السيرة كتاب الرحيق المختوم في السيرة، وكتاب سيرة الرسول للشيخ محمود المصري، كتاب السيرة النبوية للصلابي، وكتاب في السيرة والتاريخ متوسع اسمه كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. بالنسبة للأئمة والخطباء كتاب اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، 11 مجلدا، أظن سيظهر إن شاء الله في المعرض في دار ابن رجب، وهذا سيفيد الخطباء كثيرا كثيرا جدا. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.